السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا ترطب ألسنتنا بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذكر الله وتقوى أبداننا بذكر الله. بذكر الله ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتتنزل السكينة والرحمات والملائكة كذلك. شياطين تنخلص، ذنوب تغفر، عيور تسلك. وأجل من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال ربنا الأعلى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. دائما وأبدا نغنم أجرا بصلاتنا وسلامنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن صحة حديث: أكثر منافقي أمتي قراؤها. ذلك حديث ضعيف جدا لا يصح. صحة حديث: اللهم إني أسألك علما نافعا، رزقا طيبا، وعملا متقبلا، أحتاج إلى مراجعة سنده. حديث: إلزم قدمها فتم الجنة، في سنده ضعف. وجزاك الله خيرا. ما حكم غمض العينين في الصلاة لزيادة الخشوع؟ لو كان ذلك كذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فأرى أن ذلك يكره. حكم تبادل الهدايا بين الخاطب ومخطوبته إذا أمنت الفتنة جاهز. عزك الله يا حداد. حكم الزوجة التي تفجر على زوجها في كل شيء وتتكاسل عن العبادات. تفجر زوجها في كل شيء يعني. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حكم ضبط التوفير في البرين بدون فوائد. لا بأس بدون فوائد. هل النية واجبة مع كل صلاة؟ طبعا لا شك حمالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. شخص عليه مبالغ كبيرة عدة ملايين، حيث تم النصب عليه، يعني يجوز لي التخلص من فوائد البنك بعطائها له ليسدد مما عليه. لعل هذه الحالة تجوز إذا لم يكن قريبا لك. هل يجوز إعطاؤه من زكاة المال؟ بالتوصيف المذكور يجوز. يقول: أحرمت امرأة من الميقات، وعندما وصلت في الفندق غيرت ملابس الإحرام بملابس أخرى، هل في هذا شيء؟ ليس في ذلك شيء. هل يجوز تقديم دروس دين عبر النت باللبس الشرعي والنقاب؟ أخشى من الفتنة. زوجها طلقها ثلاث تطليقات بدعية متفرقة، وأخذ بفتوى عدم وقوعهم، ومصر وهو أهل الزوجة على تطبيق الفتوى، فما تفعل؟ الزوجة اختلى منه لو سيعيش في الحرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا أحمد. ما رأي في دخول الأجانب بالشرط وفنلنا من حمالات رجال ونساء والتصوير داخل المسجد في أوضاع مخلة؟ السؤال ينم عن الحكم ويعطي الحكم أنه لا يجوز، وياثم من فعل ذلك. إنه في السعودية بلبس النقاب تلبس النقاب، إنها في السعودية تلبس النقاب، وعندما تنزل مصر تقلعه عشان أنا مش منتقبة. يعني لماذا إذا تلبسيه في السعودية وتقلعيه في مصر؟ اثبتي على دينك على سنة نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تأجير العقار لشخص يفتح مقهى يشرب فيه الدخان؟ قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مستمع الغيبة الذي لم ينكر على المغتاب، هل يؤخذ من حسناته يوم القيامة أم عليه الاستغفار فقط؟ عليه الاستغفار. حكم عطاء الجزار جلد العقيقة واعتباره من الأجرة. الوارد في النهي عن الأضحية: لا يعطى الجازر منها شيئا. فإلحاقا الأفضل ألا تعطي الجازر الجلد وتصدق به. قصة حديث الصبي ابن وسيلم عمر بن الخطاب أهدي بها بعيد، لكنها قصة شهيرة معروفة، وقد كان وسيما جدا وكان يفتن، فحلق عمر شعره فازداد وضوءه، فنفاه عمر إلى العراق أو إلى غيرها، تحتاج أراجع سنده. ما معنى إذا تبايعتم بالعينة؟ أولا عن حديث البيع بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، هذا حديث ضعيف، واختلف العلماء في تفسير العينة على أقوال. هذه الأقوال أنك تشتري السلعة من شخص بعشرة إلى أجل وتبيعها له بثمانية نقدا كالبيعتين في بيعة، وهذا من أشهر تفسيراتها. الأب يفضل ابن عن باقي الأولاد، وعلشان يأخذوا حقهم لازم يعلى صوتهم، لماذا؟ أو على الأب حتى يأخذوا حقهم يلزم الأدب. ولماذا يفضل الابن على سائر الأولاد؟ هناك علة أم لا؟ إذا لم تكن هناك علة للتفضيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لماذا حكم ابن تيمية بوقوع الطلاق البدعي بعدم وقوع الطلاق البدعي؟ أجبنا على هذا مرارا، ومن أسباب ذلك أنه دخلت عليه رواية مختصرة أقلت بالمعنى. هذه الرواية هي أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك؟ أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. والاختصار هذا أخل بالمعنى، وإلا فرواية مطولة. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها يعتد بتلك الحيضة، يعني على أنها من الأقراء، قال لا يعتد بتلك الحيضة. فلما أسقطت كلمة الحيضة قدر على التطليق، وهذا غلط. واستدل بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقلنا نعم هو رد، لكن يؤاخذ به، فإن المطير من امرأته يؤاخذ على ظهاره وإن كان أتى بباطل من القول. من الذي يربي طيور؟ هل الذي يربي طيور يأخذ ثواب على أكلها وتشريبها؟ وما جرم إن شاء الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك في كل ذات كبد رطبة أجر، حكم من يطلق على بلاد المسلمين ديار كفر. الحمد لله مصر بلد مسلم، وإن كان هناك حكم بغير ما أنزل الله، وإن كان هناك تبرج، لكن الأصل أنها بلاد مسلمة، أغلب أهلها على الإسلام والحمد لله، ونسأل الله أن يتمم فضله وأن يقيم شرعه في هذه البلاد وفي غمام بلاد المسلمين. ماذا يفعل الأولاد عشان يأخذوا حقهم من أخيهم المفضل عند الأب؟ يترفقوا بالأب. الأب لا يعني أنت استك سبيلك في الحياة أيها الإبن، واكتسب من الحلال ولا تتطلع إلى ما في يد والدك، وإلا سيقول بك الأمر إلى أن تفعل كما فعل إخوة يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. حكم حبس العصافير، إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا بأس. كان لأنس بن مالك أخ يقال له أبو عمير، وكان له طائر يلعب به يقال له النغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويداربه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. الخاطب الأعمى إذا لم يتأثر له معرفة ملامح محطوطة عن طريق الوصف، هل يجوز وضعيتها على الوجه في وجود المحرم؟ لا يجوز يا شيماء هذا الكلام، يعني ويعني عجيب فهم الإبل، يعني دمها خفيف ثقيل وهو مو شايف حاجة. الله يهديه، بس إنه أعمى في خصلة سيئة. ترك زوجته وطفلة لمدة 3 أشهر دون السؤال والإنفاق عليها، هل تعد تطليقة؟ هل تعد تطليقة؟ لا تعد تطليقة. وحكم لابد السيجة لسه في السيجة، السيجة دي بتاع الفلاحين بتاع أيام زمان، الله يستر عليه. السيجة نسيناها على العموم يا مكروهة، بس صبيح ابن عفوا الأخ أحسن، كانت هناك قصتان مع عمر، قصة الرجل الذي كان وسيما فلفاء عمر، دخلت علي في قصة صبيح ابن عسل الذي جاء يتشكك في القرآن ويريد أن في القرآن آيات متعارضة، فقال عمر انتظر، أنت الذي قلت كذا؟ قال نعم. قال انتظر، فدخل عمر وأتى بعرجون من البيت وجلس يضرب في رأسي حتى خرج الدم منها، قال انتهيت يا أمير المؤمنين، قد ذهب عني الذي كنت أجد. أيضا نحتاج لراجع سنده. ما هي الضوابط في فترة العقد؟ هي زوجتك، لكن البناء لابد أن يعلن، البناء يعلن. وجزاك الله خير يا عاشور، جزاك الله خير. حكم لعبة كاندي كراش، لا أعرف لعبة كاندي كراش. إني أفعل الخيرات وينقلب علي الشر، فلماذا؟ إذا كنت تعمل عملك لوجه الله فلا تبادي. هل تنوي تحقيق المحلى؟ ليس في ديني هذا، لكن قد نكلف بعض إخواننا بذلك. صحة حديث من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. حسنه بعض العلماء على إغماض فيه. الرجل الذي نفاه عمر نصر بن حجاج، الله يحفظكم، أحسنت يا شيخ صلاح، أحسنت، جزاك الله خيرا. نصر بن حجاج، صحة حديث أبي بكر يدفن الأنبياء حيث يقبضون، ولو كان صحيحا فكيف أخرج نبي الله موسى جثمان يوسف من مصر؟ حديث يدفن الأنبياء حيث يقبضون أحتاج إلى مراجعته. أما قصة إخراج موسى لجثمان يوسف الآن أعتقد ضعفها، وحاصل هذه القصة أن موسى لما أراد الخروج من مصر أظلمت عليه الطرقات، فلم يستطع أن يهتدي إلى الطريق الصحيح، فقيل له لن يضاء الطريق إلا إذا أخرجت رفاة يوسف صلى الله عليه وسلم، فبحث عنها ما استطاع الوصول إليها، فقال لا يعرف مكانها إلا امرأة من بني إسرائيل عجوز، فأتي بها فقال سألها موسى، قالت لن أدلك عليه حتى تعطيني سؤلي، حتى تعطيني سؤلي. قال وما سؤلك؟ قالت أكون معك في الجنة. قال لا. قالت وأنا لا. فأوحى الله إليها إتاسوا لها، فدلتهم على مكانها فاستخرجوها، فأضاءت لهم الطرقات، إلا أن هذا الحديث في سنده علة ولا أراه الآن صحيح. ما الرأي في كتاب إحياء علوم الدين؟ صاحبه حاطب ليل. وما معنى حاطب ليل؟ الذي يجمع الحطب في الليل قد يجمع ثعبان في وسط الحطب. فالكتاب فيه الصحيح وفيه الضعيف. صحة حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، معلوم بالوقف. كنت عاوزة أفهم الآية التي تقول والذين يؤذون الله ورسوله. وما المراد يؤذون الله؟ يؤذون الله بشركهم بالله، يدعون له الولد، يسبون الظهر، والله يقلب الليل والنهار. ولكن ليس هذا الأذى بضر ربنا شيئا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عباد، يا عباد، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. حكم زواج اللي بكفر، الكفر ولا اللي بكفر؟ مش لا تتزوج هذا ولا ذاك. ما معنى معلول بالوقف؟ أحمد عادل يسأل ما معنى معلول بالوقف؟ قلنا مثلا عن ابن عمر عن رسول الله يسمى مرفوع، عن ابن عمر من كلامه هو يسمى موقوف على ابن عمر، ليس من كلام النبي محمد. هل يجوز تسمية الصداقة على العمل؟ على العلن 500 دولار، وفي السر 700 دولار، لكي لا يسن سنة رفع قيمة الصداقة في مجتمعه. ولماذا الكذب؟ لماذا الكذب؟ أصدق أفضل. والله قال وآتيتم إحداهن قنطارا. والبنات تختلف، والأحوال تختلف، والرجال يختلفون. فممكن مثلا واحد يقول لك مثلا أنا ابنتي طيبة وجميلة، لا أريد لها إلا مهر مثلا 1,000,000 مثلا. عجبك عجبك، ما عجبك النساء سواها كثير. وقد يأتيها من يقول ذلك، واحد يقول يا عمي خذها، الله إذا ذهب الحمار بالمعمر فلا رجعت ولا رجع الحمار، خذها ب50. كل الأمور على وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ما حكم النسوان 24 ساعة على الفيس كمان مملات في البيت والزوج والأولاد؟ مختلط. هل على المرأة التي أفطرت رمضان بسبب الولادة وقضته بعد سنوات فدية؟ لا أرى عليها فدية، لأن الله قال فعدتهم من أيام أخر من غير تقييد. بعض الناس يقولون قصة الإسراء والمعراج ليست صحيحة، أولئك من أهل البدع والضلالات. أوقات إيه في استجابة الدعاء، الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، ساعة يوم الجمعة، ومن الأحوال وأنت ساجد. بارك الله فيك. ما حكم تشطير الحواجب بدل النمس؟ سئلنا كثيرا عن تشطير الحواجب. لا بأس أن تشطر المرأة حواجبها بالضوابط الآتية: أولا أن تكون المادة التي تشطر بها لا تزيل الشعر ولو بعد حين. ثانيا أن لا تتبرج به لرجال أجانب، ولا تدلس به على خاطب من الخطاب. ثالثا ألا تكون من الداعيات إلى الله التي قد يظن بها السوء، أو قد يظن من تصرفها أنها تجوز النمص. إدريس، ما حكم المرأة التي تفضل أخاها على زوجها؟ هل تستحق الطلاق؟ تستحق الطلاق ولا لا؟ شيخ أثابك الله، الطلاق توابعه كبيرة. انتبه يا إدريس، بيتك سيتخرب يا إدريس. انتبه، عالج الموضوعات برفق. ليست كل امرأة أحبت أخاها أكثر من زوجها تطلق. إدريس حافظ على بيتك يا إدريس. أريد أن أعرف كيف أتوب. استغفر الله وابتعد عن موطن المعصية. أريد حكم، ما قرأت كتابا منا يا نوح الدفراج؟ سؤال علي عبد الحفيظ. طيب هبعت السؤال 300 مرة يا أخي. صدق للميت أيوم أفضل، تصدق فقراء المسكين والأرامل أم ذبيحة وتوزيعها للفقراء أم مساهمة في بناء المسجد؟ إذا كان المسجد يبنى أساساته تبنى أساساته هو أفضل فيما أرى، والله أعلم. صحة حديث لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا ضعيف. لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. حديث ضعيف. صحة أن نقول لشخص متعصب وعصبي أنت حنبلي؟ هل كان الإمام أحمد شديد بهذه الطريقة؟ لا يصح أن تقول هكذا. هل الأرواح تتزاور في القبور؟ لم يرد ذلك. ما حكم الذهاب للفنادق التي على بحر للترفيه إذا كان بها أجانب بلباس البحر؟ الذهاب للفنادق التي على بحر للترفيه، أنت ترى نساء أجانب عرايا يا محمد بن عبد المنعم البديهي؟ إذا كان ذلك كذلك لا تذهب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمعت محاميا يقول إن هناك شرطا في العقد للمرأة الحق في تطبيق نفسها، هل يوافق الشرع؟ إذا كان هذا عند العقد لا يجوز، لأنه باطل أصلا. يعني الآن أنت قلت لها أنت مهرك 100,000 جنيه، وقالت من حقي أن أطلق نفسي، فأخذت 100,000 وقال لك أنت طالق، مع السلامة، لا يجوز. لكن بعد الدخول أو عفوا بعد العقد أصلي، إذا قال الرجل للمرأة أمرك بيدك جائز لها أن تختار نفسها. شيء لا سيد عفوا خلاص. هل يجوز التبرع بالدم بنية أن يشفي الله أمي؟ يجوز التبرع بالدم، واسأل الله أن يشفي أمك، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. لماذا لم يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم من عرف نفاقهم؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قالت أخذنا فتوى بعد وقوع طلاق البدع، أعجبناك أنك تعيشين في الحرام. حكم سفر فتاة مع عزباء تبلغ من العمر 41 سنة العمل بالخارج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. هل يجب على الزوج دفع مؤخر الصداق بعد الدخول؟ انظر إلى الصيغة المكتوبة في عقد في وثيقة الزواج، فهناك بعض قسائم الزواج مكتوب فيما يتعلق بالمؤخر لا يؤخذ إلا عند أحد الأجلين، إما الوفاة وإما الطلاق. أنا وضعت مبلغا من المال في البنك وفوجئ بفوائد، كيف أتصرف فيها؟ أعطيها الفقراء. حكم شراء عطر غالي الثمن جدا، هل هو إسراف أم ليس هناك إسراف في العطور؟ إسراف طبعا على حسب إمكاناتك، لكن في الجملة كله اشربه ولا تسرفه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هناك مقولة ما أدري وضعها تجار العطور ولا لا، يقولون ليس في العطور إسراف. كلام غلط، كل شيء في طرفان وسط. كيف ترد على المدعو فلان وفيلم الأخير؟ يا أخي كما قال القائل لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. ليس هو وحده، هناك أشرار كثيرون يسعون لخراب الدين، لكن الله ينتقم منهم. نسأل الله أن ينتقم منهم وأن يشتت شملهم أينما يكونون. عقد رجل على فتاة ثم اكتشف أنها على علاقة بقريب له وتبث له الحب سرا، هل لها نصف الصداق؟ تلك قضية لا بد أن تسمع من الطرفين، ويتدخل قوم من أهل الإصلاح في السماء. يقول ياسر علي: كيف تحسب زكاة المال وتخرج إذا تلبس علينا موائدها؟ ولأن المال يزيد ويصعب علينا حساب. تعال عند وقت إخراج الزكاة وانظر كم معك من المال الذي حال عليه الحول. إن لم تكن تستطيع تمييز البداية من النهايات، احسب هكذا على الذي معك، احسب على الذي معك واخرج 2.5%. سأكون كريما مع الله والله لن يضيعك. ما هي عدية ياسين؟ وهي شرعية؟ عدية ياسين في القرى واحد يظلم الآخر أو واحد يسرق من الآخر، فيقول له والله لأقرأ عليك عدية ياسين، يأتي بكتاب مصحف كبير ويقرأ سورة ياسين يقول له يا رب عصاي. وليس هذا أصلا مشهورة، ليس صحة حديث أن رضع العدوية قالت: لا أطمع في جنة الله ولا أخاف نار وإنما حبا في الله، ليس حديثا. كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا. وتقول أيضا: ألا ليت الذي بيني وبينك عامرا وبيني وبين العالمين خراب. كلام ينسب إليها، لكن لا نغتر بكلام أحد إلا كلام الله وكلام رسول الله. عباد الرحمن قالت علي أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، أي فيما عندنا، ورهبا أي مما عندنا. عائشة بابتسامي تقول: ماذا يا تاجرة عطور أو ماذا؟ عموما التبديل المذموم. لماذا ذكر في سورة مريم لفظ يوم يموت في صيغة الماضي؟ سلم الله عليه تسليما والله قال ذلك. عبد الباسط بن أحمد: هل يجوز الكلام عقب نزول الخطيب من المنبر؟ يجوز. وقفات ابن مسعود التي لا يتعلم، التي ليست ما يعلم بالرأي، هل لها حكم الرفع؟ اجعلها موقوفة كما هي بارك الله فيك. هل تجوز زيادة ثمن السلعة بزيادة مدة القسط إذا كانت عروضا في أول الأمر عند البيع؟ لكن إذا تم البيع لا يجوز ولا. لا أنت عائشة بابتسامي تقول: أحب شراء الماركات فقط، يعني العطر الغالي. إذا كنت مليونيرة مثلا والعطر مثلا بألف وأنت معك مليار لا بأس، لكن إذا كنت من المساكين من أمثالنا الدخل 2,000-3,000 وتشتري عطرا ب2,000 هتخرب بيت الزوج الله يغفر لك. ما حكم المسلم الذي يضر المسلمين والذين يزون المؤمنين المملكة بغير ما اكتسبوا فقد اعتملوا وتم إثما مبينا؟ هل يجوز شراء المنازل من البنك؟ البنك لا يمتلك المنزل للمعلومية. هل يجوز أن أقول قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله؟ لا يجوز أبدا. أدركني يا ربي، اكشف عني الضر يا رب، اكشف عني الضر يا رب. الرسول مات، الرسول مات، لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. بياد حمد ما فضل الزوج. حكم الاستعاذة بوجه الله في سندها ضعف، لكن يجوز أن أقول زغنتها السؤال بوجه الله في أعوذ بوجهك لما نزل قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم. قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال أعوذ بوجهك. قال أو من تحت أرجلكم. قال أعوذ بوجهك. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال هذا أهون وأيسر. حكم ما المقصود بأن أكثر الناس الفاسقين هل تشمل معظم المسلمين؟ المسلمون كثير منهم أيضا حائدون عن الشرع. يعني انظر إلى السواد الأعظم من الفتيات. شمس انظر إلى السواد الأعظم من الفتيات. هل هن يرتدين ملابس محتشمة ملابس شرعية؟ أم أنهن أصبحنا عياذا بالله مثل الكافرات الأوروبيات؟ انظر إلى الشباب المسلم، هل أغلبه مصلي أم أغلبه تارك للصلاة؟ حديث لا يدخل جنة قاطع رحم لا قاطع لا عفوا لا يدخل جنة قاطع حديث صحيح حديث صحيح. يقول أثناء شغلي غفير على موقع ما طلب مني أداء عمل بجواري من الجيران وأديت لهم العمل وأخذت مقابل مادي ما حكمها. فعلا سرقت ولا إيه؟ بس كده إذا كان الموضوع انتهى ستر الله عليك لكن لا تعود. حديث الست من جوال صحيح. حكم اسم تالا وهي النخلة الصغيرة. لا أعرف لا أعرف تالا ولا أعرف النخلة الصغيرة اسمها تالا. مين اسمها؟ هل يجوز تجوز التسمية على دجاج لم يذبح على الطريقة الشرعية والأكل منه؟ يعني إذا ذبح وقيدا وقيدا بالرصاص أو بالكهرباء ومات لا يجوز أن تسمي عليه بعد ما مات وتأكل منه. وحافظك الله يا شيخ أحمد بن عبد الحميد. كيف سماهم النبي عصيبة يفتحون البيت الأبيض والجيش الذي فتح المدائن؟ ما الحديث أصلا؟ إذا حضر زوج البنت إلى بيتنا هل على أمي لبس الحجاب؟ على حماته هي محرم على التأبيد، لكن إذا كان لبسها سيولد فسادا الله لا يحب الفساد. أثناء العمل بالبيع والشراء مع حكم تجاهل الباقي لو كان ربع جنيه مثلا. مؤمن نبه يعني باقي من المبلغ ربع جنيه وربع جنيه لا قيمة له، كل الزبون باقي ربع جنيه ما ماشي أو سلم أنت الأكرم. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ما حكم أكل الضبع؟ لا أعلم فيه نصا إلا أنه إذا كان من ذوات الأنياب من السباع فالنبي نهى عن ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور. هل يجوز سباع سيارة بتمويل من البنك؟ لا يجوز يا غندور. مراتي طلب الطلاق، إيه حقوقها عندي؟ مع العلم مش عاوز اطلق عشان اولادي، اعمل ايه؟ وهي كره العيشه معي، كره اهلي ابناء النيل. لماذا كرهتها؟ هي قضيه تسمع من الطرفين، هل هو طلاق للضرر فستاخذ حقوقها كامله ام هو خلع فترد عليك الصداق؟ تقول انها تعبانه وتعاني من وجع كثير في جسمها وخوف شديد وكوابيس بالتعبين والطول والأفاعي تدعيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لنفسك ولا تبالي. حبيبة الططاوي لا أعلم عن الحديث الذي تذكرينه شيئا. هل يجوز ذهب إلى العمرة مع حمد دون محرم؟ فيها وجهان للعلماء، رجل يجوز السفر للعمرة مع رفقة آمنة، لأن أزواج النبي حججن مع رفقة آمنة في زمن عمر مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وأيضا فإن النبي قال لعدي بن حاتم: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة ترحل من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. والمانعون استدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن ولا يوم الآخر إلا أن تسافر إلا معها محرم. هل تجوز مقاطعة من يغتابك ويريد دائما أن على إسرارك؟ قاطعه، لكن يلقي السلام عليه، يلقي السلام عليه، ولا يلزم أن تتعامل معه معاملة كاملة. حكم تقبيل المال عند الاستفتاح به في الصباح من بغرض، يعني بيقف أول اليوم صاحب دكان، أول واحد زبون يدخل عليه يشتري يأخذ الفلوس وبس. هو أصلي أن سألت الورد عن النبي لم يرد، لكن لا مانع من مثل هذا، لأنه شكر لله، هو يشكر الله، يشكر الله على ما رزق. يقول: هل كان يذكر اسم يا لهوي، اسم رجل كان يستغاث به؟ هذا كلام غريب، والله يغفر لنا ولك. هذا النصيحة النساء في بلادنا مصر، بعض البلاد ليس كل مصر، تبشر بالشيء يضايق، يا لهوي، يعني عجب أحيانا تقولها تعجبا، فأنت تقول يا لهوي اسم رجل ويتستغيث بغير الله وتكفر، يا أخي صل على رسول الله، الله يغفر لك. ماذا أفعل للمشرف كي يثبت؟ الأخت سناء بنت موسي تسألك، هو لا يقبل الرشوة، لكن لا بأس أسأل السؤال: هل ندعو بالصلاح لمن يأتي بالكبائر أم ندعو عليهم؟ أليس في صلاحهم خير لهم وللمجتمع؟ كلمة المجتمع بعدها يا وقت سماء، لأن لن تجدها في قرآن ولا في سنة. لكن أقول وبالله التوفيق: يجوز أحيانا الدعاء على الظالمين أن ينتقم الله منهم. قال الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال الكريم موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك الملأ من قريش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فيجوز أحيانا الدعاء على الظالمين أن ينتقم الله منهم، لذلك إذا كانوا أعداء صائلين ظلمة، ويجوز الدعاء لهم بالهداية أيضا إذا رجي صلاحهم. قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: عن الدليل في شأن إبراهيم، قال الرسول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. زوجة أخي تمنعه من التحدث معي، وإذا حدثتم ممكن تحصل مشاكل بينهم، هل أنا أكون قاطعة رحم؟ السلام عليكم وخلاص يا رب، الله يغفر لي. وأظن أخوك يعني بهذه الدرجة من عدم من الأدب الشخصية. قلت له سأكلم أختي. ما حكم تعامل معامل التحاليل الطبية مع الأطباء السريريين بحيث يعطي النعمة للطبيب نسبة مالية مقابل كل مريض يرسله ليجري تحليله في هذا النعمة؟ هذا من اللصوصية الجديدة التي يمارسها الأطباء. الأطباء الآن أصبح كثير منهم ينصب على العالم ويأكل أموال الناس بالباطل، ومن ثم لن يبارك لهم وجب جمع المال لأنزبوا به. المريض لا يحتاج إلى تحليل، فيرسل عمدا إلى معمل تحاليل من أجل أن معمل التحاليل يعطيه شيء في الدنيا. المريض لا يحتاج إلى أشعة، يرسله إلى محل الأشعة يدفع له 1000-2000 جنيه من أجل أن يعطيه نسبة. لا بورك لهم، لا جزاهم الله خيرا، لا جزاهم الله خيرا هؤلاء الأطباء اللصوص. إن المريض محتاج، محتاج والله يعلم كيف يدفع ثمن الدواء وكيف يدفع ثمن الكشف. فكتاتي أيها الطبيب اللص، لا بورك لك وتستحل أن تسرقه، لا جزيت خيرا. هل جائز التوسل بالنبي في حياته؟ في حياته خلاص مات النبي، انتهى الأمر، صلى حصل ما شعرك. رد على سؤالي، ما السؤال؟ ما رأيك في الجهاد في سوريا؟ افهم يا سائل أن الجهاد تتعدد صوره، قد يكون الجهاد بالسلاح، قد يكون بالمال، قد يكون بالكلمة، ومن ضوابطه أن تكون المصلحة أعظم من ضوابط القتال بالسلاح، مصلحة أعظم من المفسدة. هذه ضوابط أو بعض الضوابط كما لا يخفى عليك. أسألك الدعاء لزوجتي، الله يسر أمرها يا أسامة. هل من الغلو وصف النبي من مقدس والمبارك؟ الصحابة يحبون رسول الله أكثر من حبنا له، ومع ذلك لم يصفوه بالمقدس. وإن كان مقدس معناه المطهر، لكن لم يصفوه بذلك. فاكتزئ على ما وصف به الصحابة رسولهم. حكم من مات قبل أن يدفع لزوجته الصداق، يعني عقد العقد الصداق في ذمته وبعد ذلك الصداق يكون تركا. عم يديني كثيرا غلط عليه السلام فلا يرب. اصبر، اصبر على أرحامك، إن ذي رحما أصل ويقطعون، تعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. حكم إقصاء القطط المشردة وجماعة مكان واحد مع توفير الغذاء لهم حتى نبعدهم عن الدهس؟ طيب ما فيش مشكلة، اشتغل خاصة قطط في النهاية، ماشي لا بأس. طبيب أطفال تعطي شركة ألبان أطفال حليب مجفف كدعاية ويطعمه لابنه، هل هو حلال؟ لا بأس بهذا، بس يعني إذا كان يأخذه كرشوة حتى يصفه للناس وهناك ما هو أفضل منه لا يجوز. اسم الله الأعظم لا يصح فيه خبر. الله يسر لك ولأولادك ولنا وللمسلمين يا شيخ صابر الدين. أقصد بصلاح المجتمع إتقان العمل. لا أنا ما أقصدش يا أخت سناء كلمة المجتمع نفسها، في كلمات كثير دخلت علينا. كلمة المجتمع، أقرأ القرآن كنا نظرها في كلمة المجتمع، قرأ السنة فيها كلمة المجتمع. الناس اسمهم الناس، اسمهم الناس. حكم المؤثرات الصوتية بالفم اللي هي الأهات لا بأس ما لم تكن ندبا ولا حكم من رفض تقسيم الميراث بحجة الحفاظ على الأخوة بالرغم من أن أحد الورثة محتاج جدا يظلم. حديث أن يطع أحدكم من مخيط من حديد في رأسي خير له من أن يمس امرأة لا تحل لكم. روي موقوفا على ماقل ابن يسار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأسانيد بهذا وذاك صحيحة. من باع دارا أو عقارا ولم يجعل ثمنه في عقار آخر لا بورك له فيه لا يصلح. الله من وراء القصد، نعم الله من وراء القصد، ونحن عندنا أمران: سلامة القصد وسلامة العمل. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. بلى من أسلم وجهه لله أسلم وجهه لله وهو محسن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. العمل والنية. وبعدين ما يعني الأمر مش مستاهل، نحن بنبين لك بس إن كلمة المجتمع ابدليها بكلمة الناس. صحة حديث ابن مسعود: أربع ركعات بعد العشاء تحسب بليلة القدر لا يصح. رجل تشاجر مع آخر وقدر الله أن لا يلتقيا، هل يعتبر هاجر؟ لا يعتبر هاجر، لأن الرسول قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيا. يرد هذا ويرد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام يلتقيا. هل الدعاء كمثل اللهم اجعل كل الخير في الدنيا والآخرة للكافر؟ كيف يا هنس ولا كلام غلط طبعا. ما كفارة لطم الوجه؟ لطم الوجه كبيرة، تحتاج إلى عمل صالح كبير يوضع في كفة الحسنات لنحوها. من قال أشهد أن لا إله إلا الله واحدا أحدا فرضا صمدا بإسناد ضعيف. أعود تفسير، أنا بشوف أموات في الحلم باستمرار، وشفت سيدنا لهذا السؤال. ما حكم الاحتفال بعيد الزواج؟ هذا من البدع والضلالات ايضا. الاحتفال بعيد الزواج، طب وتحتفل بعيد الطلاق؟ ماذا طلقت ولا ايه النظام بالضبط؟ لم يكن الرسول يحتفل بعيد الزواج ولا بعيد ام ولا بعيد اب ولا بعيد ميلاد ولا كل هذه خرافات في شرعنا. الاعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، إن الله أعد لكم خيرا منه الفطر والأضحى. فالأعياد يشرعها الله لا يشرعها البشر. رضيت على زوجتي وقلت لها: لو فعلت هذا مرة أخرى تكونين طالب، كيف أرجع كلامي؟ كفر عن يمينك. سألت أكثر من 20 مرة عندما يقول ابن حجر شيخنا شيخ الإسلام، من يقصد؟ الله أعلم. هذه كلمة شيخ الإسلام هذه توسع الناس فيها، ولم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في القرون المفضلة الثلاثة. ما احتوى منا لمن أطلق عليه هذا اللفظ. امرأة صبرت على زوجها تارك الصلاة وكاذب، هل هي من يكفرن العشير؟ صبرت على زوجها، لا مش تكفر عشيري اصلا، كيف يحل لا ان تبقى معه؟ يعني عفوا، كذاب وتارك للصلاه، يعني هل في ثواب في البقاء معه؟ لا ارى ثوابا في البقاء معه. هل يجوز اكل خصيه الخروف؟ يجوز. هل يجوز الدعاء الكافر: اللهم خلاص اجبنا عليك؟ بهذا القدر أجتدي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، أكثروا من ذكر الله ومن شكر الله، واجتهدوا في نصرة دينكم، علموا الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر الله أولا وآخرا، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات لمعنا الله بهم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.